إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 42 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. زي عوايدنا يا سادة يا مستمعين، هنفكر الناسيين ونلمس الفاكرين، ونجيب معانا اللي ما كانوش امبارح سامعين. محمد بن هشام قبض على العرض الشاعر ووجه له الاتهام، وجاب الصحيفة اللي عليها ختمه قدام عينه يوريه إقراره على نفسه ببراءة كلابة من أي علاقة بينها وبينه. آتاري العرض كان عارف الملعوب اللي كلابة ويا جميلة رسماه، فبدل ما يحط ختمه على الصحيفة حط ختم الكاتب اللي متوالس وياه، وراح الدليل من إيد كلابة، وخرج العرض البريء موفور المهابة. خرج وهو ناوي للوالي محمد هشام علنية كلها شرف وأذية، وراح نظم أشعار غرامية وأخبار خيالية عن أم محمد جيداء وعن مراته جبرة المخزومية، وفضل على إيد ابن سريج لحد ما تلمي الألحان وصبحت سيرة جيداء وجبرة على كل لسان. فيك يقول هذا الشعر: ألا تعسا لي بك يا جيداء يا بنت عفيف، أنت غضبت مني بأنك أمي وأهلكتني وقتلتني. أجعلك الله جبارا شقيا في الناس وفي يا ابن هشام؟ خانك كلباني، ما لي أنا بعداوة بينك وبين هذا العربي؟ ماذا أقعدك عنه؟ أولا أخذته بمقالته؟ إذا أخذته قيل ليس في النساء من جيداء غير أمك أو من جبرة غير امرأتك؟ أيا كانت جيداؤه أو جبرته، أيباق تشهيره بالنساء؟

فلا يزالان كذلك حتى يصبح يقول لعل فارقا يطرق. بكم استأجر الفاسق لسانك؟ لا أرى أحدا في الخلق غيرك يذكر عنه ما ذكر. أين غاب ذلك عنا وحضرك؟ والله ما استأجر لساني، إن هي إلا كلمة حق. وأما أن أحدا في الخلق غيري لا يذكره، فإن من هؤلاء المشيخة من حضر ذلك ويعلمه، ومن يكتم الشهادة فإنه آثم قلبه. أنا أذكر كان العرجي غازيا فأصابت الناس مجاعة، فقال للتجار: أعطوا الناس أقواتهم وعلي ثمن ما تعطون. فلم يزل يعطيهم ويطعم الناس حتى انكشف القحط وأعصبوا، فبلغ ما عليه للتجار من ذلك 20,000 دينار ذهبا. فلما تولى الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز بلغه الخبر فقط: بيت المال أحق من العرجي بهذا الدين. فخذ التجار حقوقهم من بيت المال. اقعد اقعد يا شيخ، تحدثنا كأنك الكلبي أو ابن شهاب. اقعد اقعد، ما أنت بمؤتمن على ما تقول. أكرم مرء حلالي أن تخرج العشقر يا ابن، والله لا أجلس إلا رفق كفه. أجلسوه إلى جواره. تقدمي أيتها المرأة الذكرى وأسمعين شهادتك. حلفت لا أنطق بحرف حتى أنوح على حليف في مجلسكم. إياك والصياح والولولة. لا، بل أنقر دفي على مجرى دموعي لينطلق صوتي. حق وحقيق وبيحلق على رقبة العرجي تحليق. كل ده يا عرجي ذنب كلابة وأمثالها من الولايا الغلابة اللي خليت سيرتهم غلوة لكل طنبور وكل ربابة. يا ترى هتقول ايه مرات العبد المسكين؟ هتشهد الزور ولا هتكون في الحق أمينة؟ ها؟ افتكر النهارده كده كفايه، وبكره باذن الله نعرف بقيه الحكايه. برنامج الاغاني للاصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.